قصة زكريا وولادة يحيى عليه السلام، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وبعد أن ذكر قصة مريم وولادة عيسى، واذكر في الكتاب مريم إذ انتدبت من أهلها مكانا شرقيا، يذكر قصة إبراهيم في عجالة وليست طويلة كالقصتين السابقتين في عجالة، لمحة مما حدث بين إبراهيم وبين أبيه، بين إبراهيم وبين أبيه. إبراهيم في دعوته إلى الله تعرض لكثير من الابتلاءات، والله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو على قومه نبأ إبراهيم، أو يقص عليهم طرفا من قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب، يعني يا محمد اذكر في الكتاب، يعني في القرآن، إبراهيم أبو الأنبياء، إنه كان صديقا نبيا، صديقا نبيا. هناك ثلاثة رسل وصفوا في كتاب الله بالصديقية. قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقال تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، وقال تعالى يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. وكذلك وردت هذه الصفة لمريم عليها السلام، قال تعالى فالمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وورد هذا اللفظ بصيغة الجمع في كتاب الله، أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن إبراهيم عليه السلام يوصف بأنه صديق، ومن السنة تعلمنا من هو الصديق في هذه الأمة، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز أحد اهتز الجبل فضرب النبي عليه الصلاة والسلام الجبل بعصاه ثم قال اثبت احد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الصديق أبو بكر رضي الله عنه، الشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما وعن علي وعن الصحابة أجمعين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا، صديقا قيل كثير الصدق وقيل لا يكذب، كثير الصدق عليه الصلاة والسلام نبي آتاه الله عز وجل النبوة، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه يا أبتي، يا أبتي، دي بنتعلم منها الأدب في خطاب الأبوين، مش يا كذا إيه عايز إيه الأم عايزة إيه؟ ما أنت لسه طالبة مني كذا من شوية، مفيش. والأم ممكن صالحة صوامة قوامة أم، ومع ذلك عقوق إبراهيم عليه السلام مع أبيه الكافر المحارب لله عدو الله يقول يا أبتي، يا أبتي. وهذا كما قال الله

ينفع غيره. والملايين من المسلمين يقعون في هذا الشرك الذي حرمه الله عز وجل، حتى قيل ان هناك احصائيه ان هناك 6000 قبر يعبد من دون الله في مصر. مصيبه. وبعد ذلك يعني نقول نحن على الاسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام الا ليحارب الشرك بالله تبارك وتعالى. اذا هذه ادله كثيره تدل على صدق ابراهيم عليه السلام في معاملته ربه، وتدل ايضا على ان الكذبات الثلاث التي نسبت الى ابراهيم عليه السلام لم تكن بالكذب الحقيقي كما سنبين ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ابراهيم عليه السلام وصفه الله بانه صديق الصديق، كثير الكذب كثير الصدق لا يكذب، كثير الصدق لا يكذب. فنسب الى ابراهيم ثلاث امور. الاول انه قال لما ساله قومه من الذي حطم هذه الاوثان، قال او الاصنام، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. ابراهيم عليه السلام يعلم يقينا انه هو الذي حطم الصنم، فكيف يقول بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم. كم الايه ان كانوا ينطقون. هو ده المطلوب، هذا من باب التنزل مع الخصم لإلزامه، لإلزامه. مش انت بتقول ان ده اله وبتعبده من دون الله وبتنظر ليه وبتذبح ليه وبتطوف حوله، طيب هو اللي عمل كده؟ يقول لك مش ممكن يعمل كده. ليه؟ لانه ما اتحركش ولا بيسمع ولا بيبصر ولا يغني عنا شيئا. يبقى اله ازاي؟ اله صوره؟ اله ايه يعني؟ ماليش فاهم. الاله الحق هو الاله الكامل الذي يسمع يبصر الذي ينجينا ان شاء الله يوم القيامه من النار، الذي يدخلنا ان شاء الله الى الجنه يوم القيامه. ما هناك احد ممكن يفعل ذلك الا عند الشيعه. الشيعه يقول لك ان علي بن ابي طالب ولا دخل الجنه ولا، والحسين رضي الله عنه ولا دخل الجنه ولا، بتاعتهم هكذا يقولون. طبعا نحن نحب عليا ونحب الحسن ونحب الحسين، لكن لا نشرك بالله، لا نشركه مع الله تبارك وتعالى. فقال بل فعله كبيرهم هذا، هذا الزام له حتى يقول هو لا يفعل. طالما انه لا يفعل هو ليس بإله، هو ليس بإله، وليس معنى ذلك انه اراد الكذب، ولكنه اراد الزام الخصم. هذه واحده. الثانيه لما اراد قومه ان يخرجوه معهم الى الاحتفال بالعيد الجاهلي، كان عندهم موالد برضه زي عندنا، كان عندنا بقى بدوي وكسوطي وكده، هم عندهم برضه اسمان ثانيه نفس الطريقه بالظبط، تمام؟ فلما ارادوا ان يخرجوه معهم قال اني سقيم، فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. فقال اني سقيم يعني اني مريض، وهذا من باب التعريض. والانسان لا يخلو من سقم، بل ازعم انني اقف الان وانا اشعر بالسقم. هذا السقم اما ان يكون حسي جسدي، واما ان يكون نفسي معنوي. اذا هذا ليس بكذب. الثالثه عندما قال عن ساره زوجته انها اخته الدمروز الملعون، اراد ان ياخذها ولو علم انها زوجته لقتله، فساله عنها قال هي اختي، فهي اخته في الله. فما كان على وجه الارض مؤمن الا ابراهيم وزوجته، فلا هذه ليست بكذبه. طيب اذا انه كان صديقا نبيا اذ قال

يبقى نعلم ان من اتى يوم القيامة والشيطان وليه هو من الهالكين بلا شك. فنحن نرجو من الله ان يكون الرسول عليه الصلاة والسلام شفيعا لنا يوم القيامة. ولا يمكن ان يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان الشيطان وليه والعياذ بالله. ربي. بعد كده ربنا بين لنا ان ابراهيم تبع ومن فوق